من جرى ثوبه خيلاء. فهنا السبب جر الثوب خيلاء يصل إلى الأرض وهو خيلاء أيضا. والعقوبة مختلفة الحكم، فإن الله لا ينظر إليه. طيب، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم والمنان والمنفق سرعته وبالحلف الكاذب. هنا قال المسبل ولم يقل خيلاء. هل نقيل بكونه خيلاء؟ نعم. لماذا؟ لأن الحكم واحد فيقيد. فصار الآن المخالفة والإطلاق تنقسم إلى أسأل الله أن أربعة أقسام في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.